ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون من الذين كفروا سنن فسيروا في الأرض

سنلقي في قلوب الذين كفروا

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا